بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. الدرس الماضي كان فيه واجب من الواجبات، كني نسيته، كلفنا به بعض الإخوان. الحديث إيش؟ أي نعم، مسح الرأس ثلاثا. على كل حال، أنا قرأت البارح في الشرح كتاب الشيخ عبد المحسن البيكان، والخلاف طويل بين أهل العلم في إثبات هذه الثلاث، ولكن محصل الكلام أنها شاذة، صحت سندا فإنها تكون شاذة. وننتظر إذن إذا جاء عبد الله إن شاء الله يقرأ هذا الحديث. وعنه أي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه. وسبق أن قلنا أن قوله عليه الصلاة والسلام نومه عام الليل ولنوم النهار، وهذا هو ظاهر الحديث. وقوله عليه الصلاة والسلام: فلا يغمس يده، أي لا يدخلها في الإناء. وهذا الإناء يخرج البرك والأواني الكبيرة التي هي ما يسميه الفقهاء أواني مصانع مكة والمدينة وما ماثلها. والحاصل ليس ذات الإناء، بل الإناء الذي فيه شيء مائع من ماء أو غيره من المائعات المشروبة. وقوله عليه الصلاة والسلام: فإنه لا يدري أين باتت يده. تكرر معنا أن التعليل إما أن يأتي منصوصا، وإما أن يكون مستنبطا من العلماء. قلنا إن معنى المنصوص هو أن ينص في الحديث على العلة، كما في الحديث السابق: فإنها من الطوافين عليكم. وكيف نعرف العلل المنصوصة؟ قال العلماء بألفاظ، ومن هذه الألفاظ إن، لفظة إن دالة على التعليل، أو حرف إن دال على تعليل، أن ما بعدها علة لما قبلها. وعلى هذا فيكون سبب الأمر بالغسل ثلاثا لمن قام من نوم، لمن قام من النوم وأراد أن يدخل يده في هذا المائع، سببه أنه لا يدري أين باتت يده. والبيتوتة تطلق على نوم الليل في اللغة، ولهذا جاء قوله تعالى: بياتا أو هم قائلون. فنوم النهار يسمى قيلولة، وأما النوم في الليل فيسمى بيتوتة. وما معنى لا يدري أين باتت يده؟ لا شك أنه بالضرورة العقلية هو يعلم أن يده معه، وأنه هو على فراشه ويده متصلة به. ولهذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن المراد أنه لا يدري ماذا يصيبها وهو نائم. وعلى هذا هذا الفهم لا يقتصر حينئذ الأمر على اليدين، يدخل جميع أجزاء الجسم، فإنه لا يدري ما أصابه. قد جعل الله للشيطان سلطة على الإنسان، فإنه مر معنا فإن الشيطان يبيت على خيشومه، لكن لما كان الأمر إنما هو جاء في إدخال أو استعمال الماء، والغالب في استعمال الماء إنما يكون باليد ابتداء، جاء التنصيص عليه. هذا ما يتعلق بالألفاظ. هذا الحديث واضح أو ظاهر في أن الإنسان إذا قام من النوم وأراد أن يدخل يده في إناء فيه ماء أو فيه مطعوم مائع، فإنه لا بد أن يغسل يده 3 مرات قبل أن يدخل يده في هذا المائع. وهذا الظاهر اختلف أهل العلم في إجرائه، فالمشهور عن الإمام أحمد رحمه الله أنه يرى أن هذا الحديث مقصور على نوم الليل، ويرى أن من قام من نوم ليل ناقض لوضوء فإنه يجب عليه أن يغسل يده 3 مرات قبل أن يدخلها في هذا الماء أو في هذا المائع. وقال إن الدليل على حمل النوم على نوم الليل هو ما جاء في التعليل، فإنه لا يدري أين باتت يده، والبيتوت إنما هي في نوم الليل. وينور لهذا بما جاء في السنن، سنن الترمذي وغيره، أنه في بعض الألفاظ إذا قام من الليل، فنص على قيام الليل. لكن الحقيقة أن هذا حمل على خلاف المعنى العام، وأن الألفاظ أو القرائن التي استدل بها الإمام أحمد مناقشة في ما توصل إليه. فالحاصل أن الإمام أحمد يرى أنه يجب على من قام من نوم ليل ناقض للوضوء فإنه يجب عليه أن يغسل يده قبل أن يدخلها في الإناء الذي فيه ماء أو مائع 3 مرات. وأدلته الحديث الذي معنا، لكنه يحمله على خصوص نوم الليل بدلالة التعليل وباللفظ الذي في السنن اللفظ الآخر. وقد خالفه جمهور من الوجهين، أعني خالفوه في قضية الوجوب، وخالفوه في قضية حمل النوم على نوم الليل. أما الأمر الأول فقالوا إن الوجوب على من على إن وجوب غسل اليدين قبل إدخالها في الإناء هذا أمر ليس بصحيح، لأن الأمر بالغسل للندب، وقالوا إن الأمر هنا ليس على ليس على ظاهره في حمله على الوجوب بدلالتين. الدلالة الأولى هو ما جاء في العدد قوله حتى يغسلها ثلاثا، فإننا نقول إن الغسل إما أن يكون لنجاسة أو لغيره، فإن كان لنجاسة فهذا هو الذي يقتضي الوجوب، ولكن هذا أمر مردود، لأنه لو كان الأمر للنجاسة لما جاء بالعدد كما في غيره من المغسولات إلا فيما استثنى كنجاسة الكلب. فلو كان الأمر لغسل النجاسة لقال حتى يغسلها. الدلالة الثانية أنه علل هذا الغسل بقوله فإنه لا يدري أين باتت يده، وهذا التعليل يسمى تعليل بأمر مشكوك، والأمر المشكوك لا يكون رافعا للأصل الذي هو الطهارة، فحينئذ انتفى القول بأن الغسل للنجاسة، ولا يبقى حينئذ إلا أن الغسل لأمر آخر، وحينئذ هذا الأمر الآخر الذي هو ليس النجاسة الأمر فيه للاستحباب والندب. وإذا تقرر هذا فإن هذا الندب محمول على نوم الليل ونوم النهار، والدليل عموم الحديث من نومه. أما التعليل فإن هذا التعليل أمر أغلبي، وإذا كان أمرا أغلبيا فإنه لا يخصص أو لا يخصص عموم الحديث كما مر معنا تكرارا في شروط مفاهيم المخالفة. وقالوا إن من نظر إلى أدلة الشارع في مصادره وموارده يرى أنه لا يفرق بين نوم الليل ونوم النهار في غالب الأحكام، وينورون لهذا بكون النوم ناقض للوضوء بلا فرق بين الليل والنهار. ومعلوم أن حقيقة النوم واحدة، وأما الليل والنهار كونه نوم ليل أو نوم نهار فإن هذه أوصاف طردية، والأوصاف الطردية لا تكون مؤثرة في الحكم. وعلى هذا السماء يترجح لنا والله أعلم، أي يترجح للعلماء أن الأمر في هذا الحديث أمر للندب، وأن الحمل حمل النوم على النهار أمر خلاف ما اقتضته القرائن وما اقتضاه العموم. فعلى هذا يكون الراجع عند العلماء أن الأمر في غسل اليدين قبل إدخالها للندب في نوم الليل ونوم النهار، ولكن أما القضية الثانية وهي حمل النوم على الليل والنهار فهذا قد أسفر وجه دليله، وهذا أمر لا شك فيه. أما حمل الأمر على الندب فهذا يحتاج إلى صارف يخرج الظاهر الذي يجب أن يحمل على ظاهره وليس هناك دليل قوي. أما القول بأنه الغسل يكون للنجاسة فيقال إنه ليس الأمر, ليس المناط هو الغسل لكون النجاسة حاصلة, بل يقال إن الأمر تعبدي, إن الأمر تعبدي لا يعلم ما هو سببه. وإذا كان الأمر كذلك فهذا مما يقوي حمل الأمر في دلالة الوجوب. وعلى هذا يتحرر أن الراجح أن الأمر بالغسل للوجوب, وأن الحمل في النوم على الليل وعلى نوم النهار. نعم, إذا قلنا تعبدي فلم يظهر لنا إلا إيه, لا يدري أين باتت يده. نحن نقول ما معنى لا يدري أين باتت يده؟ أي قلنا سبقا, قلنا أن شيخ الإسلام يقول لا يعلم ما أصابها نجاسة أو أذى. قد يكون الرسول عليه الصلاة والسلام علم بأن النائم يتعلق بيده شيء أضر من النجاسة لا يزيلها إلا هذا الغسل, فحينئذ الواجب حمل الأمر على إطلاقه والعموم على إطلاقه, وهذا أسلم. والتأويل ضار كما قلنا سابقا, فإن الشيطان يبيته على خيشومه. ورد هذا ما سمعت ورد, إذن الحمد لله. شيخ الإسلام سبحان الله إذا قرر شيئا, أنا ما أتذكر أنه ذكر هذا الأثر, هذه اللفظة, إنما سبحان الله الرجل ملهم. والإنسان إذا كان معه جانب من الإخلاص ومعه أصول من الكتاب والسنة, أصول اجتهادية, فسبحان الله يوفق كثيرا إلى ما يجد أن اجتهاده ولو لم يعلم باللفظ آخر يجد أنه قد وافق هذا اللفظ. إذن هذا اللفظ في أي ذكره الحافظ ابن حجر وحسنه. يقول الأخ إن الحافظ ابن حجر ذكر فإن الشيطان يبيت على يده, وعلى هذا فمحسن يكون إشكاله قد عظم في هذا. فإنه يقول أحد الإخوان يقول كيف يقال فإن الشيطان يبيت على خيشومه والرسول عليه الصلاة والسلام قد قال في آية الكرسي فإنه لا يقربه الشيطان؟ قد أجيب بأجوبة لم يقتنع بها, فقيل له أنت الذي أوردت هذا الإشكال, فيجب عليك أن ترجع إلى كلام أهل العلم وأن تحرر الجواب. وإلى الآن وعد ولم يفي. نعم. وعن لقيط بن صبرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما, أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة. ولأبي داود في رواية إذا توضأت فمضمض. قوله عليه الصلاة والسلام أسبغ الوضوء, الإسباغ معناها الإتمام والإكمال, ومنه قوله تعالى أسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة, والمراد إتمام الوضوء إتماما كاملا وفق ما جاء في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. وخلل بين الأصابع, التخليل هو إدخال الشيء في وسط الشيء, والتخليل جاء في ثلاثة مواضع: تخليل الأصابع اليدين والرجلين, وتخليل اللحية. والأصابع في قوله صلى الله عليه وسلم وخل أصابع، الظاهر أنها تشمل أصابع اليدين والرجلين. قد جاء في السنن وخلل بين أصابع يديك ورجليك، هو حديث حسن. وبالغ في الاستنشاق، سبق أن ذكرنا أن العلماء إذا أطلق الاستنشاق فيدخل فيه الاستنثار، ومضى معنا بيان أو المعنى للاستنشاق إلا أن تكون صائما. هذا الحديث حديث صحيح، قال ابن حجر صحه ابن خزيمة وصحه الحاكم أيضا ووافقه الذهبي وصححه غير من ذكر. وهذا الحديث يدل على أمور. الأمر الأول الأمر بإسباغ الوضوء، قد تكرر قول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر في أحاديث صحيحة، والمراد إتمام الوضوء على الوجه الشرعي الذي جاءت به السنة، فعليه يكون هذا الأمر أمرا للوجوب. ولهذا في الصحيح الرسول عليه الصلاة والسلام قال في الأرجل: ويل للأعقاب من النار. فالمراد أن يستوفى كل عضو من أعضاء الوضوء بالغسل الذي أمر الله به، وهذا أمر واضح. وما أداه من الأمور التي ليست داخلة في مفهوم الإتمام، هل هي داخلة في الإسباغ أو غير داخلة، اختلف أهل العلم في هذا. وعلى هذا أوجب لهم الاختلاف في الوضوء وفي المضمضة ووجوبها، وفي التيامن ووجوبه، وفي التثليث، وما عداه مما هو في المفهوم اللغوي ليس من مفهوم قضية الإتمام. الأمر الثاني التخليل، تخليل الأصابع. الحديث جاء بالأمر وخلل بين الأصابع، وهذا الأمر يدل على الوجوب، وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم. واختلف الحنابلة رحمهم الله فيما بينهم في أمر التخليل، بعد أن اتفقوا على أنه سنة، على أن التخليل سنة، فاختلفوا هل السنية تشمل تخليل الأصابع، أصابع اليدين وأصابع الرجلين. اتفقوا على أن أصابع الرجلين التخليل فيها سنة، وأما التخليل في بين أصابع اليدين فللإمام أحمد رحمه الله روايتان، فيكون هذا هو القول الثاني، ويتفرع منه قول ثالث. وذهب بعض أهل العلم إلى أن التخليل إن كان يترتب عليه إيصال للماء فيما لم يصل إليه من الأرجل فإنه واجب، وما أداه فليس بواجب. ويبقى معنا قضية الأمر في هذا الحديث وفي حديث السنن عند الترمذي: وخلل بين أصابع يديك ورجليك هو حديث حسن، وماذا وما هو الجواب في الخروج عن هذا الأمر؟ لأن الأمر للوجوب، فالقول الأول مستمسك بالوجوب. قال الذين قالوا بالسنية: إن من وصف وضوء رسول الله عليه الصلاة والسلام، غالب من وصف وضوء الرسول عليه الصلاة والسلام لم ينقل أنه خلل بين الأصابع، والظاهر في هذا النقل أنهم استوفوا ما رأوه، وهذا هو فهم العلامة بن القيم في زاد المعاد، ولهذا قال: ولم ينقل أن الرسول عليه الصلاة والسلام واظب على التخليل، ولكن يبقى الأمر محل إشكال، لأن الفعل ما هي نقلت إلينا نعم، لكن وجد القول، ونحن نقول ما ورد في الفعل بيانا للواجب فالأصل أنه يكون واجبا على خلاف، وأما إذا جاء قول ظهرت صحته وصراحة دلالته، فإن الخروج عن مقتضى الأمر يحتاج إلى دليل واضح، ولا وضوح في هذه المسألة، ولهذا الترجيح الله أعلم. فأظن أن اللجنة الدائمة تقرر أنه سنة وأنه ليس بواجب. وأما صفة التخليل فإنهم يقولون تكون باليد اليسرى، بخنصر اليد اليسرى من أسافل الأصابع. وأذكر أن المشايخ وصفوا لنا وصفين: وصف هو ما يعرفه الجميع من إدخال الخنصر في الأصابع من الأسفل، وهذا واضح عند الجميع، لكن الوصف الثاني هو منذ أن سمعته وأنا أحب أن أرجع إلى مظانه، ولكن ذهب الوقت ولم يحصل هذا الأمر، وهو يقول أنه هكذا. والله أعلم أن هذا وصف من أوصاف التخليل، وأنه لا ينافي التخليل الوارد وصفه في السنن، لأن الوصف الأول ورد في السنن. أما هذه الطريقة فأظن أنها والله أعلم إكمال لما سبق، وعلى هذا لو رجع إليها لكان أولى. وأنا أظن أن قد تكون مفهوم لغوي لقضية التخليل، أما الوارد في السنن فهو ما سمعنا في الطريقة الأولى. هناك استشكال. القضية الثالثة أو الأمر الثالث هو المبالغة في الاستنشاق. الفقهاء رحمهم الله نصوا على في سنن الوضوء على أن من سننه المبالغة في الاستنشاق إلا لمن كان صائما. قالوا إن الأمر إن الصارف للأمر هو قوله إلا أن تكون صائما، فلو كان واجبا لما استثنى الصائم، وكان الصائم وغيره سواء، هذا أمر واضح. والمبالغة هو الاهتمام بوصول الماء إلى أقاصي الأنف بدون أن يحصل من ذلك مضرة، لأن هذا المبالغة التي قد تفهم قد تضر بالخياشيم، فالمراد هو إيصال الماء بطريقة ليس فيها تكلف إلى داخل الأنف ثم إخراجه، هذا هو المراد. من الفوائد في هذا الحديث، وهي الفائدة الرابعة، أن قوله عليه الصلاة والسلام وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما دليل من أدلة قاعدة سد الذرائع، إذ أن الرسول عليه الصلاة والسلام استثنى الصائم فلا يبالغ في الاستنشاق حتى لا يدخل هذا الماء إلى جوفه من مدخل معتاد وهو الأنف، ويترتب على هذا بالتالي إبطال لصومه. وسبق أن ذكرنا أن هذه القاعدة قد قررت في إعلام الموقعين 99 دليلا موافقة لأسماء الله الحسنى الواردة في الحديث، وإلا فهناك أكثر من هذه الأحاديث. ومعنى قاعدة سد الذرائع أن الوسائل لها حكم الغايات، فوسيلة الواجب واجبة، ووسيلة الحرام محرمة، ووسيلة المندوب مندوبة، ووسيلة المباح مباحة، ووسيلة المكروه مكروهة. ولكن لا يفهم من هذا أن ما لا يتم الوجوب إلا به فهو واجب، المراد ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، بمعنى أن الشيء إنسان مثلا مقطوعة يده اليمنى، فلا نقول حينئذ انتفى الأمر عنه فتحصل هذه اليد ليس من استطاعته. ومثل مثال أوضح من هذا تحصيل الزاد والراحلة، هل يجب على الإنسان أن يسعى لتحصيل الزاد والراحلة ويتكلف هذا الأمر؟ قال العلماء لا، لأنه قبل هذا الحصول لم يحصل الوجوب الذي هو وجوب الحج. وأما مسألة ما لا يتم الواجب إلا به فواجب فهذا أمر آخر، هذا المراد به إذا كان الواجب قد حصلت شروطه ولكن تحصيله يحتاج إلى وسيلة ما، فحين وتحصيله وهذه الوسيلة في مقدور الإنسان فيجب عليه تحصيلها تحقيقا للوجوب الذي وجب في ذمته بتحقق الشروط. وهذه فرعية من فروع القاعدة الأصلية. هذا ما يتعلق بهذا الحديث. نعم. وعن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء، أخرجه الترمذي وصححه ابن خزيمة. يقول لفظ أبي داود هذا مر معنا وأنه من أدلة الوجوب. نعم، أحتاج أن نرجع له، قد سبق. حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخلل لحيته، مضى معنى التخليل، واللحية أيضا أظن أنها مضت معناها. وهذا الحديث أحاديث تخليل اللحية للعلماء فيها منهجان، منهم من يرى أنها غير ثابتة لأنها حديث كثيرة عن غير عثمان رضي الله عنه، وعلى رأس هؤلاء إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد رحمه الله، فإنه قال لا يثبت في هذا أو في تخليل اللحية شيء، وتابعه جماعة من أهل العلم منهم بن معين رحمه الله هذا الحديث، ومنهم من يرى أن الأحاديث بطرقها وشواهدها أنها أحاديث تصل إلى رتبة الحسن، ويقوم بها الحكم الفقهي. وهذا ومن هذا الحديث حسنه البخاري رحمه الله، وممن صححه الإمام النووي، ومن ذكر الحافظ بن حجر، ويرون أن عامر أحد الرجال فيه أنه رجل يحتج به كما قال النسائي رحمه الله، وأن شعبة روى عنه وهو لا يروي إلا عن ثقة، ومع هذا فله طرق وشواهد أخرى، وبهذا يصل إلى درجة الحسن. وعلى هذا يستقيم الاستدلال به في قضية تخليل اللحية. الأمور الفقهية المتعلقة بهذا الحديث، الفقهاء رحمهم الله قسموا الشعر الذي في الوجه إلى قسمين: شعر يصف البشرة، ويقولون هو الشعر الخفيف الذي يصف البشرة هي التي هي الجلد، وهذا لا يدخله التخليل، بل يجب فيه إيصال الماء إلى البشرة، لأن هذا ممكن والبشرة ظاهرة. وأظن أن البارز أمامكم أنه من هذا من أصحاب هذا القسم. وأما القسم الثاني فهو الكثيف الذي لا يستبين معه الجلد البشرة، وهذا كثير ولله الحمد. فحينئذ هذا الأمر لم يقل أحد من الفقهاء بأنه يجب إيصال الماء إلى البشرة، لأن هذا غير ممكن، فيه مشقة لا تحتمل، فعليه قالوا يجب غسل ظاهره، معنى غسل ما ظهر منه، وهذا أمر واضح. يأتي إذن التساؤل فيقال: والباطن؟ لأن معنى ثلاثة أمور: البشرة، وباطن اللحية، وظاهر اللحية. هذا في القسم الثالث. القسم الثاني: الظاهر يجب غسله، الجلد أو البشرة لا يجب غسلها، أما وأوساط اللحية فهي التي يدخلها التخليل. والتخليل كما قال الفقهاء أنه يأخذ كفا من ماء ثم يدخلها من أسفل اللحية بأصابعه أو من جوانبها ثم يعركها. وهذا التخليل هل هو واجب أو لا؟ اختلف أهل العلم على قولين: قول بالوجوب وقول بالاستحباب. والحقيقة أن الحنابلة رحمهم الله قالوا بالاستحباب، مع أن الإمام أحمد لا يرى صحة الأحاديث الواردة، فإذا كانت الأحاديث ليست بصحيحة فهي لا تنتج واجبا ولا تنتج مستحبا، وإنما هي أقوال كغيرها من الأقوال التي لا يستند إليها في قضية التشريع. القول الثاني الوجوب، استدل بالأمر، ليس هناك أمر، استدل بالفعل، كان يخلل لحيته وكان تدل على الدوام. أخوان تدل على الدوام ولا لا؟ لن تراني، لا لا لا ما أنا وهمت، نعم وهمت. كان تدل، لا أنا حسبتها لن، كان تدل على الدوام والاستمرار، وهذه القضية أيضا كان تدل على الدوام والاستمرار قضية مناقشة. فلو كانت هذه تدل على الدوام والاستمرار لكانت منتجة للوجوب، لأن ما داوم عليه الرسول عليه الصلاة والسلام فالأصل فيه الوجوب، الأصل فيه الوجوب، وإن خالف في هذا كثير من أهل الأصول، لكن كان لا تدل على الدوام والاستمرار. ولهذا قال ابن قيم رحمه الله: كان يخلل بعض الأحيان ويترك أحيانا، وهذا هو الراجح والله أعلم، تخفيف من ربكم ورحمة. ولأن الأمر التخليل إذا غسل ظاهرها فلله الحمد انتهى الأمر، ومن خلل فقد أتى بالسنة. لكن هل السنة الآن لما قررنا بأن السنة أحيانا وأحيانا، فهل الأفضل المداومة خروجا من الخلاف أو اتباع السنة؟ ماذا يقول السادة الحنابلة أو السلفيين أو السنيين أو الأحناف أي أو الشافعية؟ نعم، ما تخرجون من الخلاف؟ السيوطي رحمه الله ذكر من القواعد 20: الخروج من الخلاف مستحب، وبنص هذه القاعدة أيضا قالها ابن نجيم من الحنفية. أما أنت يا الحنابلة فليس لكم قول إلا في ثنايا الفروع، فإنها قد كثرت هذا القول والاحتياط الخروج من الخلاف. وهناك شروط 3 ذكروها لهذه القاعدة، يعني الخروج من الخلاف مستحب، لكن الحقيقة أنه إذا وضح الدليل فإنه لا يمكن أن يقال نحتاط في الخروج من الخلاف ونترك السنة، بل الأولى أن يقال يتركها أحيانا ويفعلها أحيانا كما هي سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا هو الأفضل، وليست هذه من قضية الخروج من الخلاف مستحب. المراد الخروج من الخلاف مستحب هو الخلاف الاجتهادي الذي إما تضاربت فيه الأدلة وإلا ليس هناك أدلة واضحة، إنما هو استدلال بمقاصد الشريعة أو اجتهادات محضة بمعان عقلية من الفقهاء، فبعضهم يقول للوجوب بعضهم يقول لا، فيقول قل للوجوب احتياطا. وقضية الاحتياط ونظرية الاحتياط في المنهج الأغلب عند العلماء والكاتبين أنه دائما الخروج من الاحتياط والخروج من الخلاف، لكن المحققون على نقد هذه النظرية. وهناك رسالة دكتوراه في نظرية الاحتياط في الفقه الإسلامي لأحد الزملاء وقد طبعت في الرياض. نعم، لها المراد باللحية كاملة. أي لا، اللحية كاملة. أي كان يفعل أحيانا ويترك أحيانا. وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بثلثي مد صلى الله وسلم على نبينا محمد.